حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي خليل الروح أدوب في نظرة عيونك وعداني يقولوا عني مجنونك خليل الروح أدوب في نظرة عيونك وعداني يقولوا عني مجنونك نعم مجنون في حبك وأنا راضي بحالي وأنا راضي بحالي أنا أبخل على أحبابي ولا أقفل بابي ولا أقفل بابي عليهم ولا تاخذ عليهم عليهم يظنون الهوى لعبة ولا منهم محبة ولا منهم محبة محبة ويا خذ منها الفرحة ويا اترك اللي جرحه واترك اللي جرحه. الليل والباب وسافر ببالي.